بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية مع فقه الحياة الزوجية بصحبتي فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور السيد البشبيشي. يا مرحبا فضل الدكتور. مرحبا دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين في كل مكان. رضي الله عنك سيدي، جزاكم الله عن كل خير. اللهم أمين وإياكم شيخنا الحبيب. مشاهدينا الكرام، اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول حديث أم زرع، هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لنستخرج من هذا الحديث العديد من الفوائد العظيمة جدا لنتعلمها في بيوتنا كرجال كنساء كأبناء، نتعلم دائما من سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. استخرجنا بعض الدروس في الحلقة اللي فاتت، وكان من أجل هذه الدروس اللي احنا ختمنا بها الحلقة المرة اللي فاتت، كنت بسأل الشيخ فأقول له يعني كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصبر كل هذا الوقت ليسمع هذا الحديث الطويل يعني من أم المؤمنين عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم كيف كانت انشغالات رسول الله عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس، في إرشاد الناس، في التربية، في الفتوح والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، في العبادة حيث كان يقوم الليل أو يقوم الليل إلا قليلا صلى الله عليه وسلم وما إلى آخر ذلك، ومع ذلك يجلس ويسمع لأم المؤمنين زوجته رضي الله عنه وأرضاها ويستمع إليها وينصت إلى حديثها، درس عظيم للأزواج وللزوجات كذلك، أن يصغي الرجل وأن يسمع لزوجته، وكذلك أن تحاول المرأة بقدر الإمكان طبعا أن تراعي احتياجات زوجها وأن تراعي انشغالاته. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وصفته بأنه عنين عاجز عن مباضعة النساء، اجتمعت فيه كل العيوب، وإذا غضب فإما أن يشج رأسها أو أن يكسر عضوا من أعضائها. طبعا لسه هم 11، فكل واحدة بتحكي. في رواية إن هم كانوا ينقسموا قسمين: نسوة موادح ونسوة ذوام. فكانوا الموادح ستة بيمدحوا وخمسة بيزموا. طبعا أنا أظن شيخنا الحبيب الآية انقلبت الآن، يعني لو جلسوا 12 تقريبا ال 12 هيبقوا ذوام، يعني مش هيبقوا موادح، يعني نحسن الظن إلا ما رحم الله يعني. نعم دكتورنا الحبيب، كيف تنظر إلى الأولى التي تتحدث عن زوجها بهذه الطريقة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد جزاك الله خير يا دكتور احمد. وياكم شيخنا. انا بقول نحسن الظن ليه؟ لان برضو يعني لسه بنامل في خير. نعم ان بعض النساء المسلمات يكون عندها لا تزال يعني متمسكه بقول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل صحيح بينكم، لان الايه دي بالذات لو تعامل بها الزوجين المعامله المطلوبه لانتهت مشاكل كثيره جدا وصراعات وخلافات في البيوت كثيره جدا في مجتمعاتنا. طبعا هن لما جلسنا تعاقدنا على ان كل واحده ما تترك من أمر زوجها شيئا. نعم. إلا وحكت صفة من صفات زوجها اللي هي يعني أذياها في حياتها ووقع عليها الضرر بسببها. فعشان كده الحديث ده إحنا بتعتبره عمدة في قضية معرفة ما تحب النساء في الرجل وما تكره. الزوجة بتحب إيه في الزوج وبتكره إيه في الزوج. نعم. أول واحدة اللي حضرتك ذكرتها دي فتحت على الرابع مرة واحدة. فتحت على الرابع مرة واحدة. نعم. فوصفت زوجها ربما هو الوصف الأشد والأبشع في الحداشر. في الحداشر كلهم. نعم. أو يعني في اللي ذموا أزواجهم وهم كانوا تقريبا ستة، فهي الأفظع والأبشع فيهم. نعم. صراحة يعني. لأنها جمعت لزوجها بين صفات عجيبة وغريبة. ولازم إيه نفك رموزها شوية مع بعض. لابد. هي تقول زوجي غياياء أو عياياء. نعم. أو طباقاء. كل داء له داء. مش قوي هذا، قوي ده أنا اللي بقولها، لكن هي قالت غياياء عياياء طباقاء. التلاتة غياياء عياياء طباقاء. ونشوف تفسيرهم. كل داء له داء. غياياء قالوا ده من الغي. الغي اللي هو إيه؟ اللي هو الضلال الشديد. نعم. يعني زوجها ده وصل لمرحلة من الضلال الشديد والطغيان المريب. خدت بالك؟ زوج في بيته، تخيل لما يمارس الضلال والطغيان مع بعض، شيء صعب جدا. قالت عياياء. عياياء ده عياء ديت قالوا دي جايه من العي، العي والجهل يعني. يعني كمان مش طاغي وبس، لا ده كمان جاهل يعني، ده كمان جاهل جدا. نعم. نعم. جدا خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث يعني اللي اختلفوا في تصحيحه إنما دواء العية السؤال. نعم. لكن ده برضو ما بيسألش يعني برضو متكبر. نعم. يعني مش جاهل وبس، ده جاهل ومصمم يكمل في طريق الجهل والعياذ بالله. طبقاء، طبقاء يعني مقفل. عرفت ما واحد نيجي نوصف واحد يقول لك فلان ده قفل. قفل يعني إيه؟ الجهل المركب يعني. قفل يعني عقله مقفول. سبحان الله. يعني لا يريد أن يتفاهم ولا يريد أن يفهم. ودايما ممكن هو الغبي يعني يا شيخنا الكريم. لا عنيد جدا. عنيد عنيد جدا. الكبر والعياذ بالله مخليه لا يصدق إلا نفسه. سبحان الله. وقديما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الشرك أهون من الكبر. نعم. قال وكيف ذا؟ قال لأن المشرك يعبد الله ويعبد غير الله، أما المتكبر فلا يعبد إلا نفسه. سبحان الله. هو بس يعمل لك كده ويقول لك هو اللي هنا وبس. نعم. خلاص. طب يا عم افهم، طب اسمع، لا طب بلاش زوجتك طالما انت شايف ان هي يعني ليست اهلا لاسماعك يعني او نصيحتك. نعم. طب اسمع لغيرها برضو لا. هو معاند وقافل مخه وقافل عقله تماما. نعم. عن ان يفهم الحق يعني هكذا. مش عايز يعني من الاخر، هو مش عايز. كل داء له داء. يا الله. انا على فكره يعني اول ما قرات الحديث ده زمان يمكن اكتر حاجه شدتني في الكلام كله الكلمه دي، كل داء له داء. انا فعلا حتى تعمل. يعني انا كنت اول مره اسمعه من سيدنا الشيخ ابو اسحاق. طبعا ده نعم ده عمده في شرح الحديث ده، خلي بالك يعني الشيخ ابو اسحاق زمان. نعم. كان عمده في شرح الحديث ده، انا فاكر كان ليه محاضرات مشهوره جدا استمتعنا بقى في الماضي واستفدنا منها كثيرا. مثلا يشفيها نعم. وعافيها ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان مسميه كده ليله في بيت النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. كان جزئين. وسبحان الله شيخنا الحبيب حتى هذه اللحظه كلما سمعت هذه المحاضره للشيخ وكانه يلقيها الان، يعني كانك تسمعها لاول مره. نعم. نعم. صحيح. نعم. صحيح. صحيح. نعم. وكانه يلقيها الان لانه بيسقط اسقاطات. نعم. ربما كان بعضها لسه مش واضح ايامها لكن اتضح بعد ذلك وموجود. والشيخ له مزحه يعني. طبعا. كان يعني اثناء الحديث واثناء ضرب الامثله له مزحه بين الحين والاخر. أسأل الله أن يعافيه ويشفيه. آمين يا رب. اللهم آمين. أسأل الله أن يعافيه ويشفيه وأن يرده إلى يا رب يا رب بلده وأهله مردا جميلا. اللهم آمين. وينفع الأمة بعلمه. آمين يا رب. اللهم آمين. فهي المرأة سبحانه تقول كل داء له داء. نعم. يعني كل عيوب الدنيا في الرجل ده. كل مرض يا دكتور أحمد ممكن نسمع عنه أنه موجود في الرجل أو موجود في زوج من أزواج الدنيا كلها. سبحان الله. موجود فين؟ في هذا في ذلك الرجل. الزمان. نعم. موجود في ذلك الرجل. شوف تخيل. ثم قالت بعدها شجكي. شجكي يعني لما بيتعارك معها او يحصل بينهم اي خلاف هو ما يتفهم بالكلام. يعني حتى ما يعاتب عليها ما يلومها ولا حتى بيعطي فرصه حتى يشتمها حتى مع ان هذا لا يجوز لكن حتى الشتيمه لا. هو عنده الضرب مباشر يعني. شجكي يعني يجرح وجهها. فلكي يعني يكسر عظامها. الله اكبر. متخيل حياه بشعه. انا مش متخيل. نعم. والله يا اخي يعني هي صعبت عليا وانا بحكي لك يعني هي واللي مثلها. في زوجات عايشين الحياه ديت يا شيخ. صحيح. الان في نعم موجود. نعم موجود. في زوجات عايشين الحياه ديت الان والزوج اللي انا بسميه المجرم لانه اولا هو لا يجرم في حقها فقط ويجرم في حق الله عز وجل. صحيح. ويجرم في حق شريعه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. نعم. ويجرم في حقها وحق المؤمنين والمؤمنات. ليه؟ لانه بيضرب أبشع وأشنع وأفظع مثل ممكن يقال عن زوج في تعامله مع نعم. مع زوجته. أنت فين من قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. نعم. استوصوا بالنساء خيرا. نعم. فإنهن خلقن من ضلع. نعم. وإن أعوج ضلع في الإيه؟ إن أعوج ما في الضلع أعلى. نعم. طيب أنت فين من الكلام ده؟ فين من وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. أن لما وصانا بالنساء حتى في أواخر كلماته. نعم. صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع. نعم. في حجة الوداع. صلى الله عليه وسلم. كان بيوصينا بالنساء. صحيح. صلى الله عليه وآله وسلم. وقال خيركم خيركم لأهله. نعم وأنا خيركم لأهلي. ثم قال في بعض في رواية على ما أذكر قال علمت أن رجالا يضربون نساءهم وما أولئك بخيركم. نعم نعم صحيح صحيح. نزع عنهم الخيرية عليه. نعم. الصلاة والسلام لمجرد إنه إيه إنه ضرب بالشكل ده. نعم. يعني اول ما تتكلم على طول يعطيها في يعطيها في وجهها. مش بنتكلم بس على ان الضرب في الوجه لا يجوز فقط. يعني احنا اضف اليها ان دي اخي زوجتك. نعم. دي يا اخي قاروره من القوارير لو انت استطعت انك انت تفهم المعنى. تفهم المعنى يعني انك. نعم. انك تتقي الله في القاروره دي. صحيح. في القوارير دول تعاملها ازاي رفقا بالقوارير يعني طبعا. ممكن اقول لفضيلتك طبعا الموضوع مش زي زمان حاليا الحمد لله يعني في حاله وعي اولا، ثانيا اصبحت القاروره دلوقتي احيانا بتضرب الراجل. ده هنجيبها يعني طبعا دايما. احنا مش مش دايما القاروره هي المستضعفه. لا دكتور، القاروره اللي بتعور دي اللي سنجيلها، ما تقلقش مش هنسيبها يعني. اي نعم خطيرك. لكن الان بنتكلم، بنعطي للمراه حقها شوف في السياق ده. نعم قلت مسائل الضرب في الـ في الـ في الزيجات المعاصره الحديثه. صحيح. نعم في شباب كتير عندهم وعي. نعم. لكن للاسف لا زال موجود. موجود حضرتك موجود. نعم. ليه موجود؟ لان النهارده لما بتيجي تعاتب ولا تلوم ولا تقول كيف تضربها، اغلب الشباب النهارده المتزوج بالشكل ده هو اصلا بيكون خارج نطاق الوعي. ساعة. صحيح صحيح. بيشرب هو شارب له اي مصيبه. نعم. ولا اي هبام اللي بيشربوه. نعم. خدت بالك؟ فاللي بيحصل عنده انه بيقول لك انا ما كنتش مدرك، بيروح يحاول يصلحه، ولا انا مش واعي. وانت عارفه يعني، انت عارفه ولماذا ستصبر عليك اصلا؟ هي لا. لم تاتي اليك من بيت ابيها الذي كانت تكرم فيه. ها وترفع فوق الرؤوس. نعم. عشان حضرتك هنا. تيجي تضربها تشتمها وتطول عليها. نعم. وتضربها. نعم. بالشكل ده. هو هنا برضو يا شيخنا الحبيب، طبعا انا اعلم ان فضلتك هنا لا تقصد الذي يلزم نفسه أو يعمل القواعد الشرعية في التعامل مع الزوجة، لا سيما الناشز التي يدعوها ثم يهجرها ثم يضربها. كما ده ضرب موضوع كما أرقم. هذا أمر مختلف وهذا أقره القرآن، ولكن بالطريقة الشرعية، ليس الضرب الذي يكسر أو يجرح أو يخدش أو ما شابه. طبعا. نعم. ده بتقول لك إيه؟ ده بتقول لك شجكي. أيوة. أو فلكي أو كمان إيه؟ جمع كل لك يعني. يعني هو لم يكتفي بجرح وجهها. صحيح. أو تكسير عظمها. نسعات بيجرح الوجه ويكسر العظم مع بعض. شوف الافتراء وحاجة مش ممكن يعني. أنا أذكر زمان، مش فاكر حكيت الموقف ده معاك ولا لا، ما أنسى ذلك المشهد يعني. وجاتني واحدة زوجة من الزوجات ودمها يسيل، ينزل حتى على ثمارها كده نازل الدم، إيه نازل بيسيل، وهي بتكلمني يعني. وكانت مرهقة جدا، منهارة يعني، مالك يا في إيه، مالك أنت مين؟ فقالت زوجي ضربني ضرب مبرح، ضرب كان حيموتني. كيف الكلام ده؟ قالت والله يمسك راسي وفي الايه، وفي الجدار. يا رب سلم يا رب. طب الكلام ده دكتور احمد، المشهد ده حصل معايا مثلا من 30 سنة. وفاكره لسه امس. شوف بينهم بقى، شوف المشاكل اللي شفناها بالشكل. نعم. ده امس لسه جاي لي مشكلة بين زوج وزوجته، الان هي في العناية المركزة. يا الله. مش في مصر بسبب الضرب يعني، ما كفهوش ضربه لها في مصر، راح يضربها برا مصر كمان. سبحان الله. خدت بالك؟ ففي العناية المركزة، وهو الان في الحبس. يا الله. بسبب ايه؟ بسبب ضربه لزوجته بهذه الطريقه. يمسكها وفي الجدار او في العمود. كانه بيلاكم ثور في حلبه، ولا بيلاكم ملاكم مصارع في قوي من مصارعين امريكا مثلا، بيلاكمه. نعم. في ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ دي في النهايه امراه. وبعدين هي حتى لو دفعت عن نفسها ولا حاولت تدفعك عنها وكذا، تنزل فيها زياده تضربها. يعني ايه المطلوب منها؟ تقف كده؟ هو هنا شيخ الحبيب في يعني طرفي نقيض يعني. احنا في المثال اللي فضلتك بتذكره ده موجود، وان كان قل عن زمان، مش موجود. نعم. بنفس هذه الكثره. المثال الضراب الشتام السباب اللعان، هذا موجود، اسال الله ان يهدي جميع المسلمين. امين يا رب. وفي مثال اخر ايضا، عفوا يعني، هو يترك زوجته وتتمادى بلا ردع ولا تعليم ولا هجر ولا ضرب ولا ايقاف لسوء اخلاقها، الى ان تصبح ان يصبح هو المراه، ان صح التعبير. هذا موجود. هذا موجود ايضا. طبعًا. يعني اقصد ان طبعًا. هذا موجود، هذا موجود، وكلاهما خطا يعني. وفي الاخر يقول لك انا طفح الكيل. ايوه صحيح. انا مش فرح معطيها في وشها على طول. نعم. نعم. طب يا اخي في مراحل تاديب. نعم. انت خدت المراحل دي واحده واحده. صحيح صحيح. لو خدتها بصدق واحده واحده، والمراه ديت امراه مسلمه دينه، ان شاء الله باذن الله عز وجل، وده من فضل ربك عليك، هتستجيب معاك في مرحله من المراحل. نعم. مش هتحتاج انك تضربها، حتى الضرب الشرعي اللي هنتكلم صحيح عليه. صحيح. لكن هنا سيدنا الطرفين دول، الضراب الشتام هذا حرمه الله سبحانه وتعالى، وكذلك ايضا الذي يتنازل عن قوامته ويتنازل عن حقوقه ويتنازل عن رجولته في البيت، هذا ايضا حرمه الله سبحانه وتعالى. طبعا طبعا. يعني فكلاهما يعني تطرف مذموم يعني. هو رفع صوت، بمجرد رفع صوتها على زوجها، هذا اصلا حرام شرعا. حرام. ولا يجوز. نعم. هي والمراه الدينه المسلمه فاهمه الكلام ده. صحيح. فاهمه هذا الكلام. ولما بتفلت منها احيانا بسرعه بتعتذر، وبسرعه بتقول لي انا ما قصدت كذا. هذه يعني للاسف الشديد اصبحت الان زينا في ظل الانفتاح. سامحني ان انا بتكلم في مواقف حقيقة ممكن يعني البعض بيعتبرها تحامل في كثير من الاحيان، لا لكن انا بتابع بعض او كثير من البيوت والاحوال. حضرتك عايز تقول هي بتوصله لمرحله لا لا لا اقصد شيخنا الحبيب يضرب بسببها لا لا لا اقصد لا لا لا لا ابرر الضرب ابدا لا ابرر الضرب ولا ادافع عنه ابدا ابدا يعني. لكن انا بتكلم عن نقطه اخرى في ظل انفتاح اخواتنا المسلمات في البيوت على النسويه الغربيه التي تطالب بان تكون المراه رجل امام الرجل ويبداوا يحفزوا المراه على انها لازم تاخد حقك من هذا المجتمع الذكوري ومن هذا الرجل اللي مش عارف ايه ويبداوا بالقوانين بتاعه المراه يبداوا للاسف يعني انا بدخل لصف لعملي يعني انا بعمل في الكتابه الصحفيه بكتب بعض التقارير والتحقيقات الاسريه احيانا فبدخل بعض الجروبات يا سيدنا وداخل يعني موجود في بعض الجروبات النسويه فبتابع فتجد عدد كبير جدا ومنهن ملتزمات للأسف وفضلتك ضاع تحت ملتزمات هذه خطوط كثيرة ملتزمات أقصد بها تحفظ قرآن معلمة قرآن محجبة منتقبة كذا وكذا وهي اللي تشجع غيرها على الخلع وعلى الطلاق وعلى شتم الزوج وعلى ضرب الزوج وعلى إهانة الزوج لازم توقفي له وما تخليهوش مش عارف إيه ولازم تاخدي حقك ولازم ولازم ولازم ويبدأ بقى نبرة النسوية النسوية الغربية اللي هي انت غير ملزمه انت غير ملزمه بالخدمه انت غير ملزمه بالطبخ انت غير ملزمه بكذا وكذا. كنت لسه قبل ما اجي للتصوير مع فضيلتك قاعد مع صديق اكبر منا سنا يعني فبيقول لي زوجته قال لي كل يوم الصبح وانا نازل الصبح الساعه 7 الصبح بلاقيها كتر خيرها قامت من النوم جهزت لي الفطار وهذا اصبح غير موجود الان في البيوت الجديده للاسف جهزت لي الفطار اصبح بدعه يعني نعم اصبح بدعه ده وعزك الله ومعلقه لي اللبس الطقم اللي انا هلبسه على فكره هو ليس بصغير يعني صاحبنا ده مثلا في سن ال 55 57 في هذا المتوسط يعني مش شاب حديث زواج ده متجوز ل 30 سنه فبيقول لي ومعلقه لي الطقم اللي انا هلبسه وهو يعمل مهندس وبتجيب لي الحذاء مسحاه والشراب حد عندي فبيقول لي ابني اتجوز من 3 شهور او 4 شهور فكانوا في يوم بيتين عندنا فزوجته الصبح كانت صاحيه شافت زوجتي بتجيب الاكل وبتجيب الشرب وبتجيب كذا وبتشوفني وانا جايبه لي الحذاء عزك الله الجزمه ومسحاها وحطيتها لزوجها هتستغرب لا ده مش استغربت بس ده استغربت وانكرت انكرت كمان قالت لها ازاي يا ماما تعملي كده ازاي توطي وتجيب له الجزمه وتلبسيها له انت متخيل فضلك أيوة. يعني هو هي المراه بنت اصول هذه المرأة الكريمة العفيفة بنت أصول متربية عارفة إزاي تخدم هذا الزوج الذي يكدح في هذه الحياة ليل نهار لكي يطعمها من الحلال ويتحمل ما لا يتحمله الجبال من أجلها. لكن الجيل الجديد البنت اللي من الجيل الجديد دي لا شايفة ده غلط ما شايفه غلط يا دكتور أحمد لأن في الغالب هي لم ترى أمها تفعل ذلك صحيح مع صحيح صحيح هي لو رأت أمها تصنع ذلك مع أبيها لما استغربت في الأصل ولا ما أنكرت لأنها تنكر ليه ما أنت أمك بتعمل كده أو ربما كانت الأم أثرت في البنت وتربت على ذلك صحيح. يعني إيه زوج ويعني إيه خدمة زوج وما هو أجرك عند الله تبارك وتعالى حتى لو كان الفقهاء اختلفوا في أن قضية الخدمة واجبة ولا غير واجبة نعم. لكن أنت في الآخر تسعين لمرضات الله صحيح. تبارك صحيح. وتعالى جل وعلا هكذا فدي نقطة مهمة جدا عشان كده احنا بنقول للأمهات بالذات ربوا بناتكم على معرفة قدر الزوج مكانة صحيح. الزوج صح. خلاص والله كان في بعض نساء خاصة في الأجيال اللي مرت كان بيبقى الزوج ده الشيطان مش هقول لك بس يعني عنده مشاكل ده شيطان نعم لكن بفضل الله تبارك تتعامل معه يعني تعاملت معه صحيح. واستطاعت صحيح. بفضل الله عز وجل وصبرت عليه حتى تحول تماما واستقام بفضل من الله عز وجل ليه لأنه يتربط على كده أنا أحد بعض الناس حكولي والعهد عليهم في بلد في دولة المغرب المغرب العربي دولة نفسها المغرب يعني يقول لي يا شيخ عندنا الأمهات إلى اليوم في كتير من القرى مش في كل المكان طبعا لكن في كتير من القرى إلى اليوم بتربي البنت لو ما حفظتهاش من السنة إلا حديث بتكون فرحانة جدا سبحان الله اللي هو حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد اللي أمرت المرأة أن تسجد لزوجها سبحان الله فيقول لي الأمهات بتحفظ البناتك الحديث ده من صغرها من صغرها عشان البنت تطلع فاهمة يعني إيه زوج ويعني إيه حقوق زوج ويعني إيه مكانة زوج خدت بالك فالبنت لما تخيل انت زوجها بتتعامل مع زوجها من منطلق ده صحيح. الزوج ده يا اخي ده المفترض بقى يخلي عنده يعني مش ممكن يعني اي نعم ده يشيلها فوق راسه صحيح. صح ولا لا صحيح ان طب لو خاب وبدا يتعامل زي بتاع غياء ده ده موضوعه هو ده مشكلته مشكلته هو ده حياته حياه كئيبه ولن تستقر ولن تستقيم اساسا لكن هي في النهايه أعذرت أمام الله عز وجل. طالما أنها تتعامل بالصبر والحكمة وتتعامل بالخير وتتعامل بالبر لزوجها والإحسان إلى زوجها، لا تندم أبدا. أجرها على الله عز وجل، استمرت معاه، هي عملت تحصل حسنات ما استطاعت ولم تطق الحياة، وحصل الانفصال ولا الطلاق بينهم، هي خلاص، هي ربنا عز وجل نجاها وسيخلف لها بخير عاجلا أو آجلا، لأن هي عملت اللي عليها. فلو شفنا في بعض الأزواج، لا، صعب الحياة معهم، صعبة. زي واحد زي الرجل ده بيجمع بالاثنين، أو جمع كل لك، يعني ما اكتفاش بشيء واحد، لا، ده بيجمع بين كل أدوات التعذيب والتنكيل والتقزيم، وبيدوس عليها بكل المعاني. خدت بالك؟ ومع ذلك ده لسه جلسة مع النساء وبتحكي، يعني اللي زيك ماتوا من زمان، يعني لو واحدة من بتوع اليومين دول كانت فرفرت ومات مش هتتحمل ده كله يا حمل ازاي يعني. صحيح. راجل يا راجل مفترع، اعوذ بالله. فلذلك يا دكتور احمد، الرجل يجب عليه ان يعلم ان، او الزوج يجب عليه ان يعلم ان الزوجة هي اسيرة بين يديه. نعم. اسيرة، هن عوان. اتقوا الله في النساء فانه عوان عندكم. عوان عندكم. نعم. عوان يعني ايه؟ أسيرات. زي الأسيرة بالضبط. طب هل الإسلام أمرك أن تتعامل مع الأسير بالقهر والتنكيل والتعذيب؟ لا. صحيح. كل اللي بيعملوا كده مخلفين. نعم. وكل اللي بيعملوا كده سيعاقبوا بين يدي رب العالمين. إن لم يتوبوا ويصلحوا ما أفسدوا. نعم. صح ولا لا؟ حتى لو كان مسلم. حتى لو كان مسلم. فأنت ما تعطيش لنفسك الحق وتقول لا، هي أسيرة، تعاملها معاملة الأسير. الأسير. نعم. يعني إيه؟ نعم. تعامله بإكرام وتعامله بإحسان. وتطعمه مما تطعم وتكسيه. نعم. مما تكتسي. خدت بالك؟ وتعامله معاملة آدمية، معاملة فيها شيء من هو ده اللي ده المطلوب. ما بالك بقى وهي زوجتك. نعم. زوجتك اللي ربنا حصنك بها، حصن فرجك بها، وآواك بها. نعم. هذه الزوجة الطيبة وتنست بها، وغير كده هي اللي يمكن هي الوحيدة في الدنيا اللي بتطلع عليك وانت بتطلع عليها. نعم. صح ولا لا؟ صحيح. يعني الرجل او الزوج في البيت ممكن لو عنده بنت ولا عنده اخ ولا اخت ولا ولد ولا حتى ام، بعد ما بيمر مرحله الطفوله ما بتطلعش على جسمه ولا عورته. نعم. لكن زوجته هي اللي مطلع عليه خلاص، وكذلك هو يطلع عليها. فيا اخي، اتق الله في هذه المراه. نعم. اتق الله في هذه الزوجه، ولا تكلفها ما لا تطيق. ولا تتعامل معها غياياء عياياء طبقاء. نعم. ولا ترضى، ما فيش زوج يا دكتور أحمد سوي يقبل على نفسه أن زوجته في يوم من الأيام حتى وإن لم تنطق يعني تكون أخدى في نفسها بس عنه، أن كل داء له داء. نعم. يا أخي بتتعامل معها إزاي؟ يا أخي بتعاشرها كيف؟ يعني كيف ستعاشرها؟ كيف ستنام معها في فراش واحد؟ صحيح. وتأتي منها بالذرية بعد ذلك وهي أصلا انطباعها عنك كل داء له داء. نعم. يعني جمعت أمراض الدنيا كلها فيك أيها الزوج، فدي مشكلة. هذه مشكلة خطيرة جدا. عشان كده هرجع تاني للنقطة اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها الآن، اللي هي طب أنا أعمل إيه؟ أنا الزوج يعمل إيه؟ طيب الزوج تعمل إيه؟ أنت زوج مسلم خلاص على طول. أنت زوجتك فيها النشوز، تعباك، عندها مشكلة، بتخالف، بتعاند، بتسوي، فيها عندها سوء أخلاق في جانب أو سوء دين في جانب. نعم. أنت ما عليك عليها سلطان أكتر من أن تأخذ بالتأديب ومراحل التأديب الشرعية. صحيح. اللي نعم. من اللي شرعها؟ شرعها اللطيف الخبير. نعم. شرعها الحكيم. نعم. العليم. عز وجل. نعم. ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نعم. إذن الله عز وجل هو اللي شرع، فعلينا أن احنا نتأدب بالأداب التي شرعها الله. ربنا وأمرنا الله عز وجل به. نعم. فلما ربنا تبارك وتعالى تحدث في القرآن عن الناشزات من النساء والتي تخافون نشوزهن، قال إيه في الفقه؟ نعم. في الأول فعظهن في الأول، الوعظ هو المقام درجة الأولى. نعم. وعلى فكرة الوعظ أحيانا يكون بالكلام وأحيانا يكون بالعمل. بالعمل. صحيح. يكون بالإشارة، والعمل بلا شك أوقع، يعني أوقع. الفعل هو أثر كبير. نعم. يعني وبيكون بالإشارة أحيانا. صحيح. يعني مثلا هو شايف فيها خلق معين مش عاجبه، أو خلق منكد عليه، أو مضرور بسببه، خدت بالك؟ فيعمل إيه؟ يحاول ان هو يفهمها. نعم. بالاشاره، بالتلميح، وبعد كده بالتصريح، لان في مش كل الناس بتفهم التلميح. في واحده لا، ده انت لازم تعطيها لها كده ارض جو. نعم. عشان تاخد بالها والا ما تنتبه. ده واقع، خلي بال حضرتك. طب هي مثلا ما فهمت، انا حاولت معاها مره واثنين وثلاثه وعشرة وصبرت عليها مده كافيه. نعم. وخلاص الشرع يعطيك الحق لأنك تنتقل إلى المرحلة الإيه؟ الهجر. المرحلة اللي بعدها اللي هي إيه؟ وهجروهن. نعم في المضاجع. في المضاجع. في المضاجع. في المضاجع يعني في الفراش. يعني في السرير اللي أنت بتجتمع بها عليه. والكلام يطول شرحه طبعا، احنا مش هنخوض في المساله من ناحيه الفقهيه كتير. نعم. لكن الخلاصه ان في المضاجع يعني ايه في المضاجع؟ يعني محدش حتى من اللي في البيت يعرف عنكم شيء. نعم نعم، وبالذات ان المشاكل دي اثارتها بتؤدي او بتاثر بالسلب جدا على الاولاد بعد طبعًا كده. طبعًا. يعني عارف فضلتك يا سيدنا، بعض الاباء والامهات لا ينتبهوا او يفتكروا ان الاولاد صغيرين مش واخدين بالهم، والاولاد اذكياء جدا ومركزين جدا، وبيلمحوا لما يكون الاب زعلان وينام في غرفه اخرى بيبقوا لو لسه فاهمين ده. ده واحد قال لي ابنه عنده سنتين سنتين واتصالح مع مراته بسبب الولد، بيقول لي انا نمت بره وغضبان. نعم. وقلت له والله ما نام معاك خلاص في الغرفه. الطفل عنده سنتين، هو اللي راح جابه من يده. الولد استشعر حس ان في مشكله بمجرد انه بس الله هم الاثنين بيناموا في كل يوم. سبحان الله، ما هو الموضوع منافي للفطره. يعني هو حس ان في حاجه غلط، راح جابه من يده ودخله الدنيا. الاطفال لا، بالاطفال بتفهم. نعم. خاصه ابناء هذا الجيل. بالضبط. ما حد يستهين بهم. صحيح صحيح. الاولاد بتوع المحمول دول وبتوع. نعم. الجوال ما حد يستهين بهم. نعم. ابدا يعني. صحيح. فجزاك الله خير انك طرح. فالهجر يكون في المضجع يعني ايه؟ يعني حتى اللي معاك في البيت اولاد اب ام حد غيرهم ما يحسوش ان هي مشكله، حد يسمع عنكم. خلاص. نعم. انتم حلوا مشكلتكم مع بعض. خلاص اعطيها ظهرك شويه، مش عارف ايه الكلام ده، خليها ايه تبدا هي مش متعوده منك على هذا. متعودة منك على الحنان والوئام وحست ان انت لا متغير. خلاص. حتى بعض العلماء والفقهاء قالوا حتى وان طالت المدة. نعم. فلا يجوز له ان يمنحها حقها. لان هي لها حقوق شرعية. فحتى وان اعطاها حقها اشعرها انه ايه؟ ان يعني زي ما بيقولوا يعني ايه من وراء قلبه يعني. الله. يعني ملوش نفس. نعم. بالمعنى الصحيح. خلاص. هي بتستشعر الكلام ده، بتستشعر الكلام ده. خاصة ان الحياة بينها وبين زوجها حياة مستقرة، فيها انسجام، فيها شيء. هي فهمها وفهمها، لكن حصل الامور اغلقت. او حتى نشزت. نعم. وظهر منها ما ظهر. فخلاص اهجرها في المضجع وخذ بهذه الايه بهذه. نعم. الاسباب. طيب في واحدة ممكن يؤثر فيها الهجر في المضجع؟ فيه. وعلى فكرة اغلب النساء يؤثر فيهن هذا الامر، لان هي مش بس مسألة ان هي محتاجة زوجها. مش بس كده، لا، احيانا بيكون المساله مساله نفسيه ايضا. يعني بمعنى ان هي بتحس ان ايه، ان طالما انه زهد فيها بهذه الطريقه، وهي تعلم انه من الصعب عليه ان يستغني عنها، لكن رات انه استغنى عنها. اي نعم. بهذه الطريقه، فهذا يؤثر فيها نفسيا. تحس ان هي قلت في قلبه. صحيح. فتخاف ان شويه شويه شويه شويه خلاص تروح من قلبه تماما. نعم. او يبدا يبص لغيرها، او يبدا مش عارف ايه، هي بتبدا تعيش الجو ده. خلاص. فهي بتبدأ تلم الموضوع من جديد. وتبدأ تلملم أوراقها تاني، وتبدأ. نعم. تشوفها تعمل إيه مع الرجل ده، وكيف سترضيه بما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. وكيف ستستقيم الحياة مرة أخرى إن كان في اعتذار هتعتذر. إن كانت المسألة لا تستدعي الاعتذار المباشر هتعتذر اعتذار عملي. نعم. بأي شيء تقى. هي عارفة طبيعته وعارفة مفتاحه. كل زوجة عارفة مفتاح زوجها. يعني ما جيش واحدة تقول لها أصلا مش فاهمة، لا، أنت عايشة معاه من كم سنة، انت عارفاه وعارفه مفتاحه، معاك المفتاح. نعم. اشتغلي بقى على الرجل لحد ما تحل مشكلتك. طيب في بعض الناس في قضيه الهجر بيتجاوز من الرجال. يعني في رجل يتجاوز جدا لدرجه انه تمر به المده المنهي عنها شرعا. المده المنهي الهجر. عنها شرعا. المده المنهي عنها كم تقريبا؟ اللي هي مده الايلاء. الايلاء اللي هي مده الاربع شهور. لا يجوز يا أخي أنك أنت تهجرها أربع شهور. خدت بالك؟ هذا تقصد سيدنا الهجر وهو مقيم معها، هذا لا ينطبق على المسافر. لا، المسافر ده موضوع آخر. المغترب يعني. المسافر نقول له لا يجوز. لا يجوز أن تغترب عن زوجتك أربع شهور إلا برضاها. برضاها إن رضيت. إن رضيت. آه. يعني إيه إن رضيت؟ أيوة، لو رضيت وافقت. عفوا، وافقت موافقة. هي موافقة على سفره بالسنة وسنتين، بس هل يجوز؟ يجوز لو هي موافقة. سنتين وثلاثة واربعة لو موافقة ما عندوش مشكلة، مش هيدخل في الإلاء. ما يشوف في الإلاء، بس أنا أقصد هنا يا شيخنا الحبيب مسألة. لا، لو أنت عايز تحسبها دكتور أحمد من النواحي لو يسموها نواحي عرض الفتنة. أيوة. يعني هو أول أن يعرضها للفتنة. موضوع تاني ده. خلاص. والآن إحنا عفوا يا سيدنا، خلينا ما أتكلم معاك بكل صراحة، واحنا بتجيلنا مشاكل بسبب هذه بنشوفها مشاكل بتجيلنا في الاسئله بتيجي لاهل العلم في اهل الذكر وفي غيرها بسبب غربه الزوج. الزوج عفوا مغترب بظروفه الله يعينه سنه وسنتين والزوجه تفتن وتقع في الفاحشه بسبب ذلك. لا هذا يأثم بسبب تركه لها. نعم. حتى وان اظهرت الرضا. اه. هي اظهرت الرضا في الاول حماسه محتاجه وزوجها عارفه انه هيوسع ربنا ممكن يوسع عليه بره والكلام ده كله ويبعت لهم ومش هتعيش حياه مش عارف ايه والكلام ده. نعم. هي اخذتها من هذا حسابتها كده فقط يعني. نعم. لكن بعد فتره لو استشعر الزوج او استشعر المقربين او هي نفسها هي لو بتخاف من ربنا وحست ان هي ستقع او رجلها بتجر لاي فتنه من الفتن تطالب بعوده زوجها. نعم. واذا رفض ياثم اثما عظيما جدا. خدت بالك؟ ولو وهو نفسه مطلوب منه برضو عارفه ان سيدنا ان هو برضو يحس على دمه شويه يعني فكره ان انت الغربه تاخدك في سنه في سنه في سنه. نعم. معظم الحالات اللي حضرتك بتحكي عنها انا عن نفسي اقول للزوج ارجع اتق الله وارجع. لا يجوز انك تغيب عن زوجتك هذه الفتره. لا يجوز. وسيدنا عمر زمان لما شاف الموضوع هكذا وسمع للمراه في الليل هو بيعس في الليل وسمع المراه بتقول ابيات الشعر المشهوره دي. نعم. اعتبرك وبتحكي فيها ان ما معنى الكلام ان لولا خوفها من ربنا وتقواها لا مش عارف ايه لهزة من هذا السرير مش عارف ايه مضاجعة او حاجة زي كده يعني كان هيبقى معاها حد في بعشرة في الحرام والعياذ بالله. نعم. فسيدنا عمر لما سمع الكلام وعلم تقوى تلك المرأة وبكائها وحسرتها على نفسها راح سأل قال اسأل مين مين اللي ممكن تعطيه الاجابة الواقعية العملية واحدة شبهها امرأة زيها فذهب الى ابنتي حفص. نعم. قال لها يعني يا حفصة يعني المرأة المسلمة او المرأة عموما يعني كم تطيق من الوقت يعني غياب زوجها تطيق غياب زوجها قد ايه؟ فهي امنا حفصة رضي الله تعالى عنها هي اللي اخبرت اباها بذلك. خلاص وطلع سيدنا عمر عمله قانون ان ما فيش حد حتى مكتتب في اي غزوة ولا في اي فتح من الفتوحات ما يغيب ابدا عن ستة اشهر اشهر لازم يرجع. خدت بالك وعملوا قانون وهذا قانون شرعي وقته أيوة. له يعني بحيث ما يحصلش تجاوز بعد كده بالضبط. نعم. رجع الفلان وخد غيره بس رجع فما تترك زوجته وحدها. نعم. نعم. هكذا ما تصبر اكثر من ذلك يعني. طب افرض بس احنا عندنا حالات موجوده في المجتمع بتيجي واحده مثلا ممكن تكون كبرت في السن شويه او ممكن واحده تكون هي اصلا عندها زهد في مساله العلاقه مع زوجها تماما يعني خلاص او ارتضت هي عايشه ولا مفتونه ولا اي شيء ولا في دماغها اصلا يعني. نعم. خلاص فهذه هو يغيب سنه يغيب سنتين ما عندهاش مشكله هو متاكد من ذلك وهي نفسها حافظه نفسها من الفتن كلها. خلاص لكن فهذا لا نؤثمه نقولوش انت واقع في اثم اصلا اذا كان صاحب ظروف معينه او مضطر لذلك يعني فمنوش توقع في اثم لكن لو عنده الاستطاعه وعنده القدره ان يترك الدنيا وما فيها ويرجع حتى يعطيها حقها حتى وان لم تردها يعني حتى لو هي نفسها زاهده فيه لكن انا بعمل اللي عليه. كان في مقولة منسوبة لسيدنا عمر لا أعلم مدى صحتها في نسبتها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول إني لا أكره نفسي على الجماع يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى يعني قد يكون زاهدا في الأمر لكن يكره نفسه على أن يكون على علاقة مع زوجته من باب إرضاء الله سبحانه وتعالى وعفة الزوجة وعفته هو وهذا من عظيم الورع. نعم عظيم الورع طبعا هو برضو هي نقطة كويسة حضرتك أثرتها كثير من الأزواج مش واخدين بالهم منها خاصة من الشباب حديث الزواج إنه أحيانا الزوج بيكون فاهم المسألة مسألة العلاقة بالذات بينه وبين زوجته أحيانا بيكون فاهمها لما يكون أنا راغب أو لما يكون عندي مزاج أو لما يكون طالب للأمر ده والموضوع مش كده يعني وهي كمان فاهمها كده لما يكون أنا عندي رغبة أو عندي استطاعة غير كده مش عايز أشوف وشك يعني بتفهمها كده يعني يا أخوانا يا شبابنا الموضوع مش ليس كذلك أبدا على هذا النحو. نعم. طبعا اذا كان في رغبه منه ولا منها ولا من الطرفين مع بعض الحمد لله ده بيكون افضل شيء. صحيح. طب افرض الرغبه موجوده عند طرف ومش موجوده عند التاني. نعم. التاني يحسبها كيف؟ يحسبها ان حقه عليا او حقه عندي. نعم. خدت بالك يا دكتور احمد فهنا طيب انا بس انا ما عنديش طب ايوه لكن انت خدها بهذا المحمل ليه خلي عينك على المقابل. المقابل ده فين؟ المقابل عند الله عز وجل. نعم ونعم بالله المقابل صحيح. عند الله صحيح. تبارك وتعالى عز وجل الثواب الأعظم اللي ربنا عز وجل هيعطيه للزوجة عشان بتحصن زوجها أو هيعطيه للزوج عشان برضو بيحصن بعف زوجته. صحيح. خدت بالك تقول لي حتى لو غصب عنه أيوة حتى لو غصب عنه ولا يعني يشعرها بذلك أبدا يعني يحاول وكأنه محب لهذا وكأنه الأمر، وكأنه مقبل وليس مضمون، وينتوي النية الطيبة هنا يا شيخ الحبيب، والأعمال بالنيات، يعني هو نية العفاف دي نية عظيمة جدا، إذا انتواها يؤجر بها عند الله سبحانه وتعالى، وكذا الزوجة مأجورة. ده أحيانا كمان الموضوع بيقلب للرغبة. نعم يعني، يعني أحيانا هو كمان بينتفع، هي بتنتفع سبحان الله القدير. نعم خدت بال حضرتك، ويقرب المسافات بين الزوج والزوجة. لكن احنا ناخد الموضوع موضوع كده، احنا مش مسألة واحدة بواحدة. صحيح صحيح. اصل انت امبارح انا كنت عند الرغبه وانت لا، يبقى انا اليوم انت عندك رغبه وانا لا. لا نعم. الموضوع مش كده. وهنا الزوجية. وهنا برضه يا شيخنا الحبيب في بيحدث جانب ظلم شويه، في مساله ان بعض الزوجات بتستحي في بعض الاحيان عن طلب الامر، يعني عن طلب المعاشره. نعم وده كتير بيحصل. بيحصل نعم. والزوج لا يعتني بهذا الامر، فخلاص هو اذا اراد فله كامل الحق، وهي منزوعه الحق في هذا الباب. والأمر ذكرته فضلتك مهم، إن مهم هنا أن الزوجة يكون لها دور أنها تتكلم مع زوجها بكل صراحة وتقول له لا أنا أحتاج إلى كذا وكذا، قبل أن يعني الأمور تتحول عن مسارها الطبيعي وتتحول إلى احتياج في غير محله، فتتجه المرأة إلى غير زوجها. دكتور يعني. أحسن. نعم. شوف دكتور أحمد، حياء المرأة من زوجها أمر مطلوب. نعم. على فكرة في بعض الناس مش واخد باله من النقطة دي، يقول لك إزاي يعني ده زوجتي تستحي مني إزاي؟ لا، هو الحياء اللي هو بيسموه ايه، اللي هو الفطري اللي موجود عندها اصلا. انا بكلمش الان الحياء الشرعي. نعم. بكلم الحياء الفطري الجبلي. اللي موجود عندها. أوه. خدت بالك الحياء ده لحد النهارده بيمنعها ان هي تدخل تقضي حاجتها امامك مثلا. أوه. يعني أوه. صحيح صح ولا لا؟ صحيح. مش ده حياء ولا مش حياء؟ نعم. حياء نعم. ما هو طب هي بتكشف عليه اصلا. ايوه صحيح. هي مش اصلا كجسم، مش كشف على زوجها. نعم نعم. طب ايه المشكله؟ ما هي في دوره الميه ولا في الخلاء. ما لكن لا، حياء هيمنعها. نعم. تمام. الحياء اللي يخليها احيانا بيبقى عندها مشكله معينه ولا تفصح لزوجها. خلاص والله فهم، هو راجل خبير ولا عنده فهم سريع والكلام ده خير. أوه. ما كانش خلاص. وتكتم في نفسها. الحياء اللي يخليها حتى الكلمه اللي بتطلع منها لزوجها بتعمل حسابها. نعم. هكذا يعني بعض الازواج يقول لك لا انا عايز الامور كده، وعايز بقى الهباب اللي بيشوفه على بتاعي هو يحققه مع زوجته. نعم. نعم. والالفاظ البذيئه الرديئه في الكلام حتى في وقت المعاشره. يا اخي في حاجه اسمها حياء. صحيح. الازواج لابد ان هي تفهم ان في شيء اسمه حياء. احنا ما بنطلبش بالحياء اللي هو يصل لدرجه الايه، ان الحياه تكون باهته. نعم. والحياه تكون كده حياه كئيبه او حياه تقليديه ممله. احنا ما بنطلبش كده، لان خاصه في وقت الفتن المنتشره الان. احنا عايزين الزوجه تنقذ زوجها وزوج ينقذ زوجته. وده مطلوب، لكن مش بمعنى الكلام ده ان احنا ندوس على الحياء. نعم. تماما. نعم. ونلغيه من حياتنا تماما. فالزوجه اللي بتستحي ان هي تطلب من زوجها حقها الشرعي وهي محتاجاه، هو لازم يكون لماح. طب افرض مش لماح زي ما حضرتك قلت، لا غبار عليها ابدا ولا انكار عليها. نعم. ان تطلب بصراحه، تعمل مقدمات الاول بشكل لبس كذا، ما فيش فايده برضه. صحيح. تطلب حقها، وهذا يعني افضل لها، يعني عفوا طبعا. ان تحاول المراه ان تاخذ بكل اسباب العفه المتاحه، وهو ده السبب الوحيد المتاح قدامها زوجها. هي بتبعت يعني. الوقت بتسال بتقول لك طب انا انزح مثلا. أوه. لو واحده يعني عفيفه ومش هتروح. نعم. تتكلم مع حد، لكن هل تنزح مثلا لما يعرف بالعاده السريه. أوه. مع نفسها. مثلا يعني. صحيح. ولا صحيح. زوجها موجود. نعم. ما هو نفس الكلام. ايوه صحيح. اللي بنقوله للازواج ايضا بيجري على الزوجات. نعم. للاسف هنا شيخنا الحبيب في هذه المراه التي قال زوجي عياء طبقاء، في التعليق على الحديث قال وصفته بأنه عنين عاجز عن مباضعة النساء. طبعا. نعم. هل مقتضى هذه الألفاظ أنه لا يجامع النساء؟ هل المرأة عفوا لها الحق أن تقول هذا الكلام عن زوجها مع صويحباتها؟ لا، ما احنا قلنا لو الناس حتى رجعت معنا الحلقة الماضية يحرم. لا يجوز. نعم. يحرم. احنا الآن بنتكلم على النساء، كنا في الجاهلية. خلاص. وبعدين بتتكلم بألفاظ لو واحدة اليوم جلست حكتها أمام النساء ما حد هيفهم أصلا. نعم. نعم. هم كانوا بيفهموا أيامها. أنا نفسي منتظر فضلتك تشرح يعني. عشان أفهم الألفاظ يعني. نعم. فحتى العلماء نفسهم، علماء اللغة وعلماء الحديث وعلماء التفسير، واللي شرحوا الحديث ده على مدار قرون، كل شوية تكتشف معاني جديدة في. صحيح. الموضوع. صحيح. سبحان. نعم. الله القدير. نعم. والكلمة تحتمل عدة معاني، مش معنى واحد. خدت بالك؟ يعني المعنى الطيب اللي ذكرتنا به الآن. نعم. هي بتشكو ان الرجل ده ليس له في النساء، او عنده مشكله، عنده. أوه. ضعف معين. طيب هل انت كنت عارفه الكلام؟ هندخل بقى في موضوع فقهيه. نعم. مسائل. نعم. تانية. هل. أيوه. انت كنت تعرفي قبل الزواج ولا لا؟ وهل يعني يفترض على الرجل او الشاب او الزوج المتقدم لخطبه المراه ان يقول ما عنده من مشكلات صحيه؟ هل الفحص الطبي مهم للزوج والزوجة ما قبل الزواج؟ طبعا مهم، مشكلة طبعاً ده مهم، ده يجب عليه، يجب عليه أن يقول نعم، إن لم يدرك نفسه بعلاج ويطمئن على حالته، واجب عليه أن يقول قبل أن يأخذ هذه الزوجة أو يعقد عليها. يجب عليه أن يقول، وإلا صار مخادعا، مدلسا، خائنا. كل هذه الصفات موجودة فيه، والزوجة دي لها حقوق، حقوق شرعية وحقوق مالية وحقوق الآن قانونية. لو ثبت أنه فعلا كان عنده ضعف أو عنده عجز كامل أو عنده مثلا شبه عجز ولم يخبرها، نعم، والمسألة فيها أخذ ورد يعني، صحيح، خدت بالك؟ طيب افرض المسألة على العكس، العيوب كانت عندها هي، نعم، هكذا أيضا يعني، هل للزوج الحق الآن أن من حقه أن يفارقها إذا لم يتحمل؟ لكن هنا العلماء تدخلوا في المسألة من باب هل دخل بها أم لم يدخل. طب أنت دخلت بها وشفتها كده مثلا، طب ليه دخلت بها تاني وتالت ورابع؟ إذن أنت استمتعت بها على عجزها أو على مرضها أو على عيبها. نعم. فهنا العلماء قالوا فيما رجح من كلام العلماء أن لها حقوقها المالية أو حقوقها هنا يعني، لكن هنجيلها إن شاء الله بالتفصيل. لكن أنا عايز أقول إن طالما الزوج حصل بينه وبين زوجته مشكلة، حلها بالوعظ لم ينفع، نعم، حلها هجر. بالهجر. لازم يتأدب بأدب الهجر، نعم، مش يسمع عنها العمارة كلها والشارع كله وأهله وتلحقه وأنا أصلا هجرها وكل اللي في البيت يعرف، وهي كمان تروح تحكي هنا وهنا. هذا الكلام لا يجوز. هذا الكلام أيا كانت الأسباب تقول لي طب وده حل؟ أي حل؟ ومعظم المشاكل الزوجية حلت في المرحله دي بالشكل ده، طالما غلقين الباب على بعض والاثنين خلاص شويه في مرحله الهجر يعني. ده فضلتك ان في حالات حصل فيها الهجر وكان في نتيجه ايجابيه. عارف ليه يا دكتور احمد؟ اصل نتكلم يعني، خلينا صراحه في المساله، هو اقرب شيء يولف الزوج على الزوجه او يخليه يعني يحن مره تانية او يبدا يعني يتقبلها من جديد، الفراش. هو الموضوع ده، صحيح، الفراش، صحيح، صح ولا صحيح، لا؟ صحيح. فهي كمان بذكائها بحكمتها بعد ان هجرها لنشوزها في قضيه معينه او في خلق معين، هي كمان عايزه، لو هي عايزه تعالج يعني، نعم، وتحل المشكله وعارف ان الهجر ده من ناحيه الشرعيه زي ما احنا بنحكي 1 2 3 4، اول حاجه هي تعملها ايه؟ هتعالج الموضوع في الفراش. صح. ايضا يعني، صحيح، صحيح، خدت بال حضرتك، وانتهت المشكله. نعم، مش هيضطر ابدا يروح للايه، نروح للمرحلة التي بعد ذلك. نعم. مش هيروح لها، فضل الله عز وجل. وإن احتاج إليها فهنا في قواعد تضبطها برضو، يعني الضرب غير مبرح وله قواعد يعني. عايز تفصيل، مش عارف عندك وقت ولا لا؟ هو الوقت انتهى. فلو في نصيحة فيه سريعة ماشي، لو أو نرجوه للحلقة القادمة. احنا بنقول في النصيحة الأخيرة في موضوع الضرب، عايزين نفرق يا جماعة الخير بين ضرب وضرب. نعم. الضرب اللي النبي صلى الله عليه وسلم، الضرب اللي جاء في القرآن، نعم، جاء هكذا مطلقا. خلاص، قال الله تبارك وتعالى في الآية، وهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم. مسك بقى الناس، بعض الناس مسكوا واضربوهن، قال لك اهو شوف القرآن بيقول اضربها. خلاص، طب ضرب عن ضرب يفرق؟ طبعا ضرب عن ضرب يفرق. تيجي السنة النبوية، عشان كده بنقول لمنكر السنة ما ينفع ابدا ابدا ناخذ القرآن بدون السنة يا اخويا. السنة، صحيح. تيجي السنة النبوية الصحيحة تفسر يعني ايه الضرب. ضرب غير مبرح. نعم. ضرب طبعا هنتكلم فيه بالتفصيل، ونشوف الصحابه اتعاملوا معاه ازاي، والسلف اتعاملوا مع الضرب ده ازاي. نعم. اللي كان بيتعامل بالسواك ويعني يغوزها كده ضربه كده خفيفه، الكلام ده كله. انما زمان شفت واحد ماسك سواك قد كده، شفته بنفسي. نعم. ولا كان سواك، هو صنع عن الصحابة يعني، كان كده يعني نص الدراع كده. نعم. حاجه كده شومه والله. ما شاء الله، ما شاء الله. ومن قدام كده في فرشه كده وبتاع. الله، ايه ده اللي انت شايفه ده؟ قال هذا سواك انظف به اسناني. أنا يومها من الضحك مش قادر. أنا الكلام ده حضرته في نفس الزمان. نعم. أنظف أسنانه وأدب به زوجتي. طب خلي موضوع تأديب الزوجة هنتكلم فيه الآن. تنظف أسنانك إزاي ده؟ ده أنت لو الزوجة ماشي مش الحال يعني. ده أنت لو لفظت لفظة كده يعني ما كانش ينبغي، لكن هو ضحك نفسه يعني. مش هتحتاج الشومة دي. وبعدين كيف تؤدب زوجتك بهذا؟ ناقص ركب له فاس بس يعني. ماسك شومة تكسر العظم وتموت اللي ويقول لك. وعشان كده المرأة اللي جت دمها سايح ده يومها، لما بسألها زوجك مين؟ قالت فلان. ده المفترض راجل فاهم. نعم. شريعة ربنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لها ازاي مش ممكن ده يعمل كده؟ قالت لا، عمل كده وهي بتقول له اتق الله لا يجوز لك انك تضربني كده. هو بيرد عليها بيقول لها ايه، تخيل تخيل انه بيستدل بالدليل. اضربهن، بيقول لها خدي، وراح فاتح رياض الصالحين. نعم. وقال لها شوف الحديث، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. سبحان الله. الحديث فيه ضعف، لكن حتى لو لو لو اخذنا بصحته الحديث. نعم. انت فاهم يعني ايه لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته ايها الزوج؟ طب ما تيجي يا اخي تجمع بين الادله بقى، القران قال واضربوهن، والحديث بيقول لا يسأل فيما ضرب زوجته. نعم. طب ما في حديث ثاني بيقول لك ازاي تضرب. كيف تضرب. نعم. لم الشريعة لم تترك المسألة كده. صحيح. يعني في مطلق ومقيد، في مخصص وفي عام. أي نعم. فهنا أوضحت الشريعة أن الضرب هنا غير مبرح. ومن تجاوز ذلك القيد يأثم أثم إثما عظيما. نعم. حرام عليه. بمعنى كلمة حرام، لا يجوز بأي حال من الأحوال. وما يقولش أن هذا كان قصدي مش عارف إيه يا أخي، ده أحيانا بيعملوا عمال صعبة جدا في مسألة الضرب. نعم. دي لسه عايزة شوية تفاصيل إن شاء الله. شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور السيد البشبيشي رضي الله عنك سيدنا، حلقة متعة واستفدنا منها كثيرا يعني. جزاك الله خيرا سيدنا ويبارك فيك. اللهم آمين. وفريق العمل ربنا يحفظكم القرار المبارك. اللهم آمين. اللهم آمين. رضي الله عنك فضل الدكتور. قضية الفراش التي تطرق إليها فضل الدكتور في تعليقنا على الحديث، وإحنا هنكمل الحديث مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى خلال حلقات القادمة. إحنا لازلنا مع أول امرأة في هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لسه معنا 10 من النسوة إن شاء الله نقف معهم خلال هذه الحلقات القادمة ونستخرج الفوائد ونقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى. قضية تطرق إليها فضل الدكتور في نهاية الحلقة قضية مهمة، قضية الفراش. وإحنا هنا في قناة الندى تعودنا إن إحنا نفرد مساحات كبيرة جدا نتكلم فيها مع حضراتكم فيما يحقق الوئام والاستقرار والهدوء والرحمة والألفة داخل البيت. وإن الله سبحانه وتعالى يستحي من الحق سبحانه وتعالى، فلا حرج أن نتحدث في هذه النقاط وأن نوضحها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قضية العلاقة، علاقة الفراش بين الزوج والزوجة نقطة في غاية الأهمية كما أشار الدكتور، بل تكون سبب في حل أغلب المشاكل إلا ما يكون كل المشاكل بين الزوج والزوجة. هذه العلاقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى هي آية من آيات الله، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيتها الزوجة، أيها الزوج، حافظ على أن تستمر في علاقتك بزوجتك حتى ولو كنت بتجبر نفسك أحيانا، أنت مش جاهز أو مش حابب أو زاهد في الأمر، احتسبه لله بنية عفافها، بنية إعانتها، بنية الأجر فيها، بنية الإصلاح فيما بينكما. وكذلك الزوجة، حتى لو انت مالكيش نفس، حتى لو انت عندك مشكلة معايا، حتى لو كذا وكذا، احتسبيها لله. انت اذا جددت النية تؤجري عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الاخيرة اللي اختتم بها فضيلة الشيخ في الآية، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لا يصح للرجل ان ينتقل الى الضرب قبل ان يؤدي الثلاث مراحل الاولانية، ان يعظ المرأة الاول، المرأة الناشز اقصد، يعظها أولا ثم يهجرها ثانيا، فإن لم تنتفع بالهجران أو بالهجر يتجه إلى الضرب الغير مبرح كما ذكر الشيخ. وهنا رد على المجموعات التنويرية اللي تطلع بين الحين والآخر، العلمانيين اللي يقول لك أهو القرآن بيقول لك واضربوهن ويهيجوا النساء على شرع الله. لا، هذه آية في كتاب الله موجودة لا ينكرها أحد أبدا أبدا، بل نحن نفخر بشريعتنا ونفرح بها ونفاخر بها الناس جميعا. الضرب موجود في القرآن، ولكن بهذه القواعد التي ذكرها الشيخ حفظه الله، بألا يكون الضرب مبرح وأن يكون بنية الإصلاح ونية العودة لما بين الزوجة والزوجة والزوجة من خير ومن استقرار وسكينة وما إلى آخر ذلك، ولا يكون من باب الفجر في الخصومة ولا يكون للتشفي ولا يكون للانتقام ولا يكون للتعذيب أبدا. ما في شريعة الإسلام هذا الأمر أبدا، وإنما هو من باب عودة المياه لمجاريها زي ما بنقول، أو تحسين العلاقة فيما بين الزوجين، وهو آخر الحلول. حتى القرآن رتبها آخر الحلول الموجودة زي الطلاق كده. الطلاق هو نصل إليه بعد ما خلاص تغلق كل السبل للاستمرار، نصل إلى هذا الحل الذي قد تكون فاتورته كبيرة جدا. كان نفسي وقت الحلقة يكون أكبر من ذلك، لكن وقت الحلقة انتهى، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. you